وعقبات الشيطان في هذا الطريق المستقيم سبع عقبات، وهو يريد أن يوقع عبد الله المؤمن في أخطرها، فإن لم يستطع نزل للرتبة التي هي دون، وهكذا. فهو يريد منه أولا الشرك بالله، فإن لم يستطع أراد منه البدعة، فإن لم يستطع أراد منه الكبيرة، فإن لم يستطع أراد منه الصغيرة، فإن لم يستطع اتجه إلى شغله بالمباحات عن الطاعات، فإن لم يستطع اتجه إلى شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، فإن لم يستطع سلط عليه من يؤذيه، سلط عليه من جنوده من يؤذيه.